لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعفو برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم الدرس الثاني مع بدء كتاب مقدمة ابن الصلاح. تكلمنا في الدرس الماضي عن المختصرات وبعض شروحها، لا أدري هل نكمل أو نطوي قليلا من الكلام. طيب، لما سميت مقدمة؟ العلماء يقسمون المقدمات إلى نوعين: مقدمات كتاب ومقدمات علم. وكتاب ابن الصلاح من أي نوع؟ مقدمة علم، ليتعرف الإنسان من خلاله على أنواع علوم الحديث، ليستطيع بعد ذلك أن يدرسها دراسة صحيحة. فكتابه مقدمة علم، بمعنى المقدمة عادة في الكتاب تعطيك تبصرة للمضي فيه، ما الذي يريده مؤلفه منه، فتضيء لك طريق. لكن مقدمة العلم للعلم كله، وليس للكتاب وحده. ولذلك كثرت الكتب التي هي مقدمات علم عند العلماء. ذكرنا في الدرس الماضي كتابا من مقدمات العلم لكتاب كبير للسيوطي. ايش هو؟ تذكره؟ الإتقان. إتقان وضعه مقدمة علم، هو مقدمة. مثل ما وضع الحافظ ابن حجر كتابه هدى الساري، هل هو للكتاب لفتح الباري ولا للعلم ككل؟ للعلم. ولذلك ما وضعه عادة ما يكتب المؤلف مقدمة الكتاب عقب الانتهاء منه. أما إذا أراد أن يكتب مقدمة علم عادة ما يكتبها قبل الشروع فيه. واضح؟ وهذه من مقدمات العلم، إذن قبل الشروع. أما مقدم الكتاب بس ينتهي يقول إيش اللي عمله في كتابه. كتاب ابن الصلاح رحمه الله إذن المقدمات إيش؟ العلم، للتعرف على أنواع علم الحديث. الإمام مالك رحمه الله كان لا يقبل أن يحدث، وإنما يقول من إكرام العلم عرضه. من إكرام العلم أن يعرض، يعني إيش باب العرض؟ القراءة على الشيخ، قراءة التلميذ على الشيخ يسمى عرض. ولذلك كان يرى العرض أولى من السماع. السماع ممن؟ من لفظ الشيخ. وفي السماع يقول الواحد إذا سمع، إما أن يقول سمعت، أو إذا كان معه غيره قل حدثنا، عند من يفرق بين حدثنا أخبرنا فيقول حدثنا، أو إيش سمعت، أو أخبرنا فيما قرئ على الشيخ. هذا إيش؟ في العرض. في العرض بيقول أخبرنا أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع. واضح؟ هذا إيش في العرض. ليش إمام مالك رأى هذا أولى من هذا؟ أول شيء من إكرام العلم، الثاني ليه؟ قال لأنه ممكن العالم في أثناء التحديث يخطئ ويكتبه الطالب ويسمعه ويمضي على أنه رواية وهو خطأ، فلا يصوب له. الطالب ما بصوب للشيخ، لكن إذا أخطأ الطالب الشيخ يسمع وكان متثبتا منتبها شو يعمل؟ يصوب له. ولذلك رأى هذا أولى من هذا، هذا عند مالك عن العلماء الجماهير العلماء على أن السماع أعلى شيء، وهو الذي ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، إذا نقرأ إن شاء الله. نقرأ، تفضل. يقول الشيخ النكت على ابن الصلاح إيش أجود واحدة؟ ما في واحدة تغني عن الثانية في العلم. تقول الكتب لا يغني كتاب عن كتاب، لو كان الكتاب يغني عن الكتاب لما ألف اللاحق بعد السابق. ما بيقبل على نفسه ألف كتاب ليس فيه فائدة زيادة. لازم إيش؟ فيه نكت، النكت يستخرج بدقيق النظر من المسائل والعلم. أخذ من لما نيجي إلى ننكت هذا، شو بخرج؟ أنعم شيء. أنعم شيء لما بتقول عن شيء دققت فيه، شو بتقول؟ نكت أو أنعمت النظر. طبعا من الأخطاء التداولية أمعنت يعني أبعدت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة إيش أمعن في إيش؟ في الذهاب، يعني ابتعد. لكن أنعم دقق، يعني الناعم، كان نقول عن الناعم الدقيق والأنعام لخفة وطئها. إذا الناعم يعني الدقيق، هذا يقول أنعم، أنعم النظر، ما نقول أمعن في اللغة الفصيحة، أنعم. فما يستخرج بدقيق النظر يقال له إيش؟ نكت. نكت طبعا النكت في كل العلوم فيه نكت، وهذا الكتاب أكثر كتاب كتب عليه نكت، ثم كتاب النزهة فيما بعد، لكن كتاب ابن الصلاح أحسن كثير. واضح؟ فنكت الزركشي فيها فوائد، والزركشي عدوه مشارك في العلم، يعني مش صاحب صناعة إيش مثل الحافظ ابن حجر. نكت الإمام العراقي كذلك فيها فوائد كثيرة. ابن حجر لو تم كتابه، لو تم كتاب النكت لكان أحسنها، لكن لم يتم، وذلك هو نكت على كتاب ابن الصلاح وكتاب العراقي، على كتاب شيخه العراقي. العراقي لا شك أنه صاحب صناعة. واضح؟ هنا فهذا هو السبب. ولذلك لكن إذا أردت في الأول، لا شك أن كتاب الحافظ ابن حجر يعني لم يأتي كتاب مثل كتاب الحافظ ابن حجر. لما؟ خلينا نقول السبب. الحافظ ابن حجر رحمه الله مثله مثل أي عالم بمر بمراحل أطوار. المرحلة الأولى درس ماشي، لكن لما كتب النزهة كتبها بصيغة منطقية ورتب فيها ما قاله، إلا أنه لما امتدت به الحياة واشتغل بإيش اللي فتح له الأفق الكبير، اشتغال بخاري، شرح البخاري. ليه؟ لأنه اللي بيشتغل بالصنعة تصحيح تضعيف يختلف أفقه نظره لمسائل علم الحديث عن من لا يشتغل. فلما اشتغل بهذه تبينت له مسائل كثيرة جدا، ولذلك اختلفت أنظاره واتسعت، نضجت إيش المعارف جدا، ولم يأتي مثل الحافظ إلى اليوم. واحد في وزني ما جاء مثل الحافظ رحمه الله، حافظ إمام الدنيا. كتب النكت على ابن الصلاح، لاحظوا نفسه في النكت كيف، نفسه مختلف عن النزهة وعن مسائل كثيرة. كتب النكت على ابن الصلاح، لاحظوا نفسه في النكت كيف، نفسه مختلف عن النزهة عن مسائل كثيرة. يعني شيء لما جاءنا مبحث مثلا التدليس، انظروا في مبحث التدليس على سبيل المثال، شوفوا كيف بسط المسائل وخاض فيها خوضا واسعا وقرر فيها أحيانا ما لم يكن معهودا. قارن بين الرواة والمراتب اللي وضع فيها الرواة في مبحث التدليس وبين تعريف أهل التدليس بمراتب الموصوفين بالتدليس طبقة المدلسين، غاير في عدد من الرواة نقلهم من مرتبة إلى أخرى وناس إيش وزاد. إذن مين الأقعد فيه، مين الآخر رأي، وين اللي في النكت، واضح؟ ولذلك نقل عنه السخاوي قوله إنه الحافظ رحمه الله كان يتمنى أن يدرس كل إمام ومصطلحاته على حدة، لأنه رأى أن هذا أعدل شيء في الوصول إلى التفسير الصحيح، واضح؟ هذا مين؟ متى قاله؟ في المرحلة. ونعرف إحنا أنه يعني امتدت حياة لما أكمل الفتح، فتح الباري. فتح الباري شرح إيش؟ هو صحيح اسمه شرح صحيح البخاري وشرح للسنة كلها، لكن قالوا عنه قاموس السنة، قاموس السنة، ولذلك هو مشروع لشرح السنة. ولذا قدم له بإيش؟ مقدمة علم، ولا قدمة كتاب، مقدمة علم. تفضل اقرأ. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ومشايخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحمه، آمين. طبعا نقول النبيين وآل كل، ولم يعطف بعلى. طبعا تعرفوا في خلاف بين أهل السنة والشيعة بإيش؟ بيزعلوا على أهل السنة إذا عطفوا بعلى، فهنا اختصر رحمه الله. هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفصولتهم. إشارة إلى كلام من الزهري رحمه الله، من هذا من قبل. اليوم بعد ما فتحت المعاهد العلمية كليات الشريعة إيش عم الأمر الرجال والنساء، لأن الغالب فيه الرجال. ووجد محدثات في التاريخ ولا ما وجد؟ وجد. أولهن عائشة رضي الله عنها، وهي من المكثرين، عائشة رضي الله عنها، وعائشة لا شك أنها معلمة الرجال. كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليها، رجعوا إليها ووجدوا عندها علما في هذا، ولذلك حمل عنها العلم وحملت عنها الرواية. وغير عائشة مين؟ ربيبتها عمرة بنت عبد الرحمن شيخة الزهري، لما أراد الزهري قالوا بدك حديث، يعني بدك حديث عائشة عليك، عروة مين؟ عمرة، بدك يا مكثرة، لأنها تربت في حجرها وبقي الأمر عند عمرة، ولا التاريخ كله مملوء، مليء التاريخ بإيش؟ بالمحدثات، المحدثات مليء بهن التاريخ، ومنهن كريمة بنت أحمد المروزي اللي قرأ الخطيب بغدادي عليها صحيح البخاري، صحيح البخاري. توفيت كريمة كم أي سنة؟ نفس السنة التي توفي فيها الخطيب، 463. عمرت عاشت 100 سنة بيزيد، كانت مجاورة بالحرم، ومن يرد من العلماء يقرأ على كريمة، اشتهرت في التاريخ. والإمام ابن كثير زوجته من شيوخه بنت المزي، وله شيخ الإسلام تيمية جمع من النساء من شيوخه، واضح؟ فالمحدثات في التاريخ كثيرات. لذلك لاحظوا في كتب الرجال في الأخير أسماء مين؟ النساء. نعم، وإذا رجعتم إلى تحفة الأشراف تجدون مسند النساء. نعم، وليس الأمر مقصورا على الرجال وحده. نعم، يقصد الذكورة المعنوية، يعني المعنوية. ماشي، جميل. قال: ويعنى به محقق العلماء وكمالته. لا شك أن المحقق إذا لم يكن عنده علم بديل إيش؟ ليس محققا. تفضل. ولا يكرهه من الناس إلا رجالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها. لا شك كل العلوم تحتاج إلى علم الحديث، كل العلوم تحتاج إلى إيش؟ التفسير يحتاج إلى علم الحديث، رواية طيب وغيره، عقيدة تحتاج علم التوحيد، الفقه. ولذلك الإمام النووي رحمه الله حينما صنف كتابه الخلاص، خلاص الأحكام في أحاديث الأحكام وهو من أحسنها، شكى، وكان السبب في تصنيف هذا الكتاب أنه شكى شكوى مرة من أن الفقهاء يستنبطون ويستخرجون أحكاما ويبنونها على أحاديث لا تثبت. لذلك تميز من بين كل كتب أحاديث الأحكام لأنه عقد كل باب يفرد الضعيف منهم، ومن الضعيف يعني الذي يرد في الباب مما يستدل به الفقهاء فيسرده. ليه؟ لأنه اشتغل بالمجموع وصنف هذا الكتاب. يعني يحتاجه الفقيه ولا ما يحتاجه؟ ابني قصر كبير صوره علالي على حديثه لا يثبت، مشكل هذه. وكل العلوم احتاجت إلى علم الحديث، التاريخ يحتاج إلى علم الحديث ولا ما يحتاج؟ يحتاج. وهكذا. وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط. إنسان العيون إيش يعني؟ بؤبؤ، إحنا نقول البؤبؤ سوادها، هذا إنسان العيون. نعم. ولذلك كثر غلط العاقلين منه من مصنف الفقهاء. نعم، يعني فقهاء إذا لم يكن صاحب حديث صار عنده خلل. وانظروا كم عيب على إمام الحرمين وهو من هو في قوة عقله واستنباطه حينما قال في حديث معاذ أنه حديث إيش؟ اتفق عليه. ذاك في رسالة للبيهقي بيّن له بعض المسائل التي غلط فيها، رسالته إلى إمام الحرمين مطبوعة. ليه؟ لأنه يعني سببه الضعف في الحديث، لا يصلح الأمر. كيف تبني حديث على، كيف تبني فقه على حديث ضعيف؟ نعم. قد يقول قائل طيب أبو حنيفة أي إمام؟ أبو حنيفة رحمه الله لا شك أبو حنيفة من وين أكثر اعتماد على إيش؟ على ليس الرأي فقط، رأي كل العلماء، الرأي كلهم إيه؟ لكن القرآن عمومات الشرع احتمى بها، واضح؟ لما قرأ محمد بن الحسن على مالك وغيره وقرأ أبو يوسف وتوسع في الرواية تغير كثير من المسائل في المذهب بسبب سعة الرواية. نعم. ولذلك كثر غلط العاقلين منهم المصنف الفقهاء وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. لا شك. نعم. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته. رفيع، عظيمة جموع طلبته. يعني من كثرته كانت بلاد المسلمين تعج بمجالس الحديث. يعني لذلك تقرأ في المجالس أحيانا تقول هل يعقل هذا؟ لا ميكروفونات ولا شيء، ووجود المبلغ مسمى، مستملي مسمى، ولذلك أحيانا يكثر التصحيح السمع بسبب يعني يكون في المجلس 5,000، بعض المجالس 10، بعضها حزب 50,000، 50,000 المجلس مجلس حديث، بعضها تمتلئ الطرق والشوارع وظهور البيوت، مجلس يزيد بنهاره حصل، وهكذا. شوف، ولذلك مر ابن المبارك في الرقة، كان هارون في قصر، قالوا سمعوا يعني ضجة كبيرة، قال هذا ابن المبارك، فقالت أمه هذا هو السؤدد، هذا هو الملك الحقيقي، من كثرة طلبة الحديث. إذن إيش كانت جموعهم؟ عظيم. وأدل دليل أن من قيد اسمهم من الرواة كم نستطيع أن نعد؟ ولا كثرة كاثرة بالغة. ومن لم يقيد أكثر ممن قيد، لكن قيد مين؟ اللي له أسماء وين في الروايات تداولها العلماء. ولا كان هناك من يحضر ولم يروي، فهذا إيش؟ ذهب بعد التاريخ. من الذي قيد اسمه؟ اللي روى وحمل عنه العلم قيدت أسماء. إذا البخاري في زمنه قيد قريب من 30,000، فكيف بمن بعده؟ انظر التواريخ. تفضل. رفيعة المقادير حفاظه وحملته. لا شك. وكانت علومه بحياته الحية وأفنان فنونه ببقائهم غضة ومغانيه بأهل. لأن الناس يأخذ بعضهم عن بعض ما زال يعيشون هذه الأفلام. ومغانيه بأهله آهلة. ماشي. فلم يزالوا انقراضا ولم يزل في دراسا حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيف العدد لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا ولا تتعنى في تغييره بأكثر من كتابته عقلا. والله هذا الكلام يعني ابن الصلاح رحمه الله وقع فيما يقع الغير. أحيانا قد يقول قائل كلاما ليسوغ شيئا فيقع في تعميم غير صحيح، وهذا منه. الحقيقة ليس الأمر بالسوء الذي وصفه ابن الصلاح، بل اللي جعل الرامة هرمزي في القرن الرابع يكتب محدث الفن إيش؟ كثرة الرواة. بس يا جماعة فيه واعي فيه راوي. طيب القرن الرابع لا شك أن فيه المصنفات العظيمة جدا والمحدثون كثيرون. صحيح أنه مظلم نوعا ما من حيث التاريخ لهؤلاء. ليش؟ لأن العلماء اشتغلوا لتقييد الروايات ولم يشتغلوا التاريخ للروايات، وعنه وجد يعني الحاكم كتب تاريخه في القرن أي قرن. الرابع حبان فيلسوف المحدثين كتاب العظيم فصل بين النقلة اللي أخذ منه كتاب الثقات وكتاب المجروحين في أي قرن. فالرابع الحاكم تاريخ نيسابور. نيسابور وين؟ جهة إيش؟ إيران. وقال عنه ابن السبكي في الطبقات عن تاريخ نيسابور عروس التواريخ. فهذا القرن الرابع وفيه تواريخ كثيرة طبعا. ثم بعده جاءت تواريخ البلدان اللي هي كل بلد على حد كثرت في القرن الرابع والخامس. ماشي؟ القرن الرابع. في القرن الخامس تاريخ جورجان، تاريخ هرات، تاريخ كابول، تاريخ يعني سمرقند إلى كل بلد فيها تاريخ خاص بها. تاريخ بغداد في الخامس، تاريخ بغداد موسوعة علم وذيول بعد ذلك. هذه بغداد وحدها. وكم من التواريخ كتبت في هذه العصور. فكونه يقول يعني لما يقول قلنا الرابع اللي هو الخامس اللي عاش الخطيب. الخطيب عاش في قرن إيش؟ فيه الرواية على غاية الانتشار. يعني الرابع يعني من مثل الطبراني؟ من؟ في الخامس من مثل أبي نعيم؟ وتواريخ شوف يعني طبقات أصبهان وحدهم أصبهان بالشيخ ثم ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم. هذه أصبهان وحدها. شوفوا كل بلد لها تاريخ. ليش؟ لأن الاستيعاب من الكثرة يصعب جدا. بغداد وحدها تاريخ ذيوله كم؟ واضح؟ طيب شوفوا في عصر الخطيب، خطيب بغدادي بن عبد البر بن حزم. بن حزم نعم حزم كان أوسع يعني علماء رواية في وقته. فكون نقول هذا الكلام شو بصير؟ في إشكال. يعني الحميدي صنف اللي هو تاريخ الأندلس وغيره من غيره كتبوا تواريخ. كل بلد كان لها تاريخ يخصها. كون البلد فيها تاريخ خاص بها إيش يعني؟ هذه البلد تعج فيه للمحدثين. بدو واحد يكتب تاريخ لما خمسة ولا عشرة ولا مئة تواريخ روايات خذ. واضح؟ ابن حزم يعني لما يقول لما بستغني عن القياس سبب استغنائه يقول يعني احنا ما نحتاجه، ما عندنا افلاس في الرواية. ليه؟ استغنينا بالنصوص عن القياس ما نستعمل. لكن يقول فما روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع ومن بعده يعني إلى يوم في مشارق الأرض ومغاربها قد جمعناه في كتابنا الكبير الموسوم بالإيصال. قال كله المروي في التاريخ جمعناه وحفظ. يعني لما أحرقوا كتب أملاها من جديد. هذا المحلل اللي بيهديكوا إيش هو أملاه بعد ما حرقوه من الحفظ، من حفظه. والذهبي يقول وقف على جزء من الإيصال قال لا ينقضي منه العجب، وإن المرء يخضع لقوة عقل أبي محمد بن حزم وسعة روايته. شوف هذا مين في عصره؟ البيهقي. ما هو قلنا ابن عبد البر يعني الخطيب 436، ابن عبد البر 436 كان أسن، البيهقي 458، وابن حزم 56. هذول ايش؟ أربع نجوم الدنيا وغيرهم. تفضل سيدي. لو أحسننا الظن بكلام ابن صلاح من حيث بس خلينا نكمل هذه. لاحظوا هذا قرن وتلامذتهم كانوا من الكثرة بمكان. طيب بعده جايش قرن ابن الصلاح السادس 500 بيبدأ انظر ابن طاهر وما أدراك والحازمي وغيره. ولذلك يعني يحتاج مثل الرافعي ليكتب التدوين في تاريخ قزوي، ومين السمعاني يكتب المعجم الكبير وغيره، تحبير في المعجم الكبير وغيره، وكثرة المشيخات من كثرة المتلقين. والحافظ المنذري شو بي وصنف كتاب تكملة في وفاة النقلة، ها يعني تكملة وفيات ابن زبر الربعي رحمه الله. إذن جاءت إيش هذه كل عصور إيه مليئة بالعلم. كوني أقول والله ومن عساكر متى 576. إذن في السادس بعده يعني ابن العديم بغية الطلب في تاريخ حلب، وهو كتاب ضخم جدا المطبوع منه هذا ثلث، المطبوع ثلث. والغريب انه يبقي كله بالاسانيد في وقته، هاي حلب وحدها لاحظتم. اذن فالكلام صعب ان نقول ايش انه درس، لا، فهذه حقيقة نظرة شوي لكما يحصل تحصل عند المؤلفين جميعا. ليش؟ لأنه البشر بشر، عشان نعرف أن المعصوم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وليس غيره. لما أجى يقول هذا ترى العلم، طب هو لو العلم كما يقول بتصير مدارس لتعليم هذا العلم؟ ثم تفضل قال المقصود بالكلام إحسان الظن بكلام ابن الصلاح هذا على اعتبار أن أراد ابن الصلاح أن يقيس ويقارن بين أهل الاختصاص وهم قلة في هذه العصور مع كثرة من يجلس إلى مجالس الاستماع الذين بلغوا الألوف. هذا موجود من قبل، ليس في وقت مصر، هذا موجود من قبل. هذا لو بدك تقيسه صح يعني بعض العصور أكثر، بس هم إيش ذكرنا هذا في المحاضرة في الدرس الماضي إنه من يعتمد قوله بالنسبة لشيء عموم الرواة قليل، فهؤلاء معدودون في كل عصر. ها ابن الصلاح من هؤلاء العلماء، يعني ابن الصلاح جاء طفرة ولا إنتاج مدرسة سابقة له شيوخه؟ سؤال. فما بنقطع الحمد لله الأمة يعني حتى في أحلك ظروفها كان إنتاج العلم في، لما تيجي تكثر النكبات شوفوا قديش في علم مؤلفات، أكثر المؤلفات التي سلمت لنا اللي كانت في وقت النكبات طالب التاريخ. فهذا من رحمة الله عز وجل وحفظه، لا يبقى إلا ما ينفع الناس. فما نقول إن والله ننظر نظرة فيها إيش إن والله راح ما في أحد يتعلم، بالعكس احنا قلنا في الدرس الماضي إنه كثرة المدارس كثرة بالغة، بغداد وحدها 19 مدرسة، كانت 19 جامعة ها بغداد، والشام أكثر وغيرها، بيت المقدس، مكة، المدينة، بلاد ما وراء النهر، نيسابور إلى غير ذلك، بلاد كلها مليئة بطلبة العلم، الناس مشغولون بالعلم. ولولا ذلك ما صنفت كل هذه التواريخ لولا مثلها. والناظر في كتب المشيخات في ذلك العصر عصر ابن الصلاح شوف قديش ليدل على اشتغال الطلبة بالعلم. وهذه النظرة حقيقة فيها مبالغة، فلأنه حتى ما نيجي ثبت عام نقول والله ما في يعني راح المسألة ننوح عليه، لا صح أنه حصل في التاريخ شيء عظيم بما حصل في بغداد وغيرها، لكن إيش العلماء كانوا على يعني كل واحد قائم بما أوجب الله عليه. تفضل. كلهم ما في أخي هذا، أنت إذا نظرت إلى تاريخ العلم يعني على كل حال هو إذا بدك نظرة عاجلة اقرأ كتاب الحديث والمحدث للشيخ أبو زهر، لأنه رتب على أصول تشوف يعني، وإن كان ليس دقيق لكن نظرة عاجلة تفيد في أخذ صورة سريعة. كتاب ليش الحديث والمحدث لا صد لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه عطلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا. لا حقيقة يعني يوجد هذا جد غيره. ليش؟ لأنه ما نستطيع أن نجعل كل الناس أهل اختصاص فوق الطاقة. سؤال الصحابة من أفهم يعني هذه الأمة وأعلاهم عقلا وتلقيا؟ يعني في مثل تدريس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. الصحابة عندهم شفافية عالية، ومع ذلك المحدثون هم المعدودون على الأصابع. المكثرون قديش؟ 6 ولا 7 ولا 8؟ لا هم يعني حسب الله، لأن المكثر من روى 1000 أكثر. واضح؟ طيب غير مكثرين أصحاب المئين عدد أيضا ليس كثيرا، أصحاب العشرات كثيرون، أصحاب الآحاد كثيرون جدا، أصحاب الحديث الواحد أيضا كثيرون كثيرون كثيرون كثرة بالغة من الصحابة ليس له إلا رواية، اللي ترجم لهم اللي لهم حدث يدل عليه أو رواية. قديش عددهم كلهم رجال النساء في الإصابة وهي أوسع كتاب؟ يعني قريب 10,000 وكسر قريب، يعني هذا هو. طيب المفتون منهم كم؟ والفقهاء فهمنا؟ القراء الفقهاء يعني معدودون. فكونك تقول لي والله إنه لازم يكونوا كل الناس، هذا تكليف ما لا يطاق. واضح؟ وأيضا في العلماء الآن قديش في حملة شهادة؟ كثيرون. طب المختصون جدا، يعني أتذكر كلمة للأستاذ دكتور عمار الطالبي، تعرفوا عمار الطالبي؟ رئيس كان رئيس جامعة الأمير عبد القادر القسنطيني الجزائري، يقول هذا الكلام سنة 1403 83 1883 كانت موضة الكلام عن الترشيد، الترشيد للاستهلاك كل شيء هذيك الأيام. حتى أنا كنت وقتها في مكة، فتكلم في محاضرة عن الترشيد، قال كلمة يعني رائعة، يقول كل شيء يخضع للترشيد إلا كليات الشريعة، لأنه إحنا بحاجة كبيرة في العالم الإسلامي إلى علماء. فبيقول هو أنا لفيت درت في العالم الإسلامي لتعاقد مع علماء مختصين في علومهم عشان يدرسوا عنده وين؟ في الجامع. قال أجد الواحد بعد الواحد، كم من واحد؟ فلان فلان. ما قدرت أني، ولا أقصد حملة الدكتوراه، نقول الشهادات حقكم الدكتوراه أكثر، بس بدي إيش؟ شيخ في وقته. يعني مثلا لو جينا إلى اللي نتكلم في واقع مثل الشيخ الألباني، في واحد اشتغل بالحديث تصحيح ضعيف وشهرة، طيب ترك فراغ ولا ما ترك؟ ترك، رحمه الله رحمه الناس. طيب الشيخ الشعراوي ترك فراغ ولا ما ترك؟ ها؟ في المغرب مكي الناصري ترك فراغ ولا ما ترك؟ أو الطاهر بن عاشور، خليه طاهر بن عاشور تأخر شوي، ولا الشاذلي النيفر ولا غيره. إذن الواحد إيش؟ معدود. هذول إيه؟ طبقة. ثم الشيخ بن باز مثلا رحمه الله، قبله الشيخ بن إبراهيم، أو الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ بن عثيمين بعد تلاميذه. إذن إيش؟ الواحد بعد الواحد. هذا موجود في كل عصر، فما نقول إنه يعني إنه هذا الأمر في عقد أحد بن الصلاح فقط، لا، بل العلماء متوافرون ولله الحمد والمنة. ولم يعني هذه الأمة ما عقمت الأرحام، ما في الرجل الذي لا يوجد غيره، لا يوجد هذا ولله الحمد. الآن إحنا في زمن الناس كلها مشغولة ملهية. طب أنت شو جابكم؟ ما حبيتكم ليش؟ لهذا العلم صح؟ هذه. لكن أحيانا إيش اللي يورث هذا؟ أن العالم إذا قصر يحدث أثر ذلك. تفضل. مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فخم أو فخم؟ فخم أحسن. ليش؟ يعني صار فخم، بصير فخم يعني صار فخم، فخم يعني طبع أمه كذلك، فعل يعني سجية طبع. لما نقول طبع يعني العلم طبع أمه فخم. ولذلك ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه ولو في النفس إيش؟ في النفوس لعظم. أحسنت، يعني عظم العلم أهله. أما لا عظم ما تضبط، النفس عظيم. واضح؟ إيش؟ يعني لعظم العلم أهله. وهذه ابن السبكي ضبطها وقال في كتابه النفيس. ليش؟ أعيد النعم وأبيد النقم، له كتاب أنفس بيته، وأنفس منه مختصر للشيخ الأخ الفاضل المحدث، وهذا يطلق عليه محدث، مش أنا أخونا يعني لبس لي ثوب كبير. أما الشيخ أسعد فلا شك أنه محدث، اختصره له اختصار لي معيد النعم وعيد النقم، واختصار مات. نعم أسعد تيم. نعم المهندس بس هو محدث. الشيخ أسعد محدث مطبوع. كيف يعني؟ أنا قلت له الحمد لله أنه الواحد لما يرأى الشيخ أسعد ربي عافيه وشافيه يصدق ما يقال عن السابقين. واضح؟ يصدق ما يقال عن من إيش؟ من الحفظ. تعجب. تفضل. حين كاد الباحث عن سبله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى. لا يلفي ولا لا يلقى؟ لا يلقى. ها؟ لا يلفى. والله أظن لا يلقى أحسن. ها؟ اللي بعدها خلاص. طيب. قال حين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا. ماشي. صيف. لأن العرب والبيان كرروا كلام. وذلك لما صنف العلماء كتب الألفاظ لهذا الباب، عشان إيش؟ إذا استخدمت الألفاظ تعرف البدائل، مثل جوهر الألفاظ قدامة بن جعفر، كتاب الألفاظ الكتابي الهمداني، وأيضا ما وضع عليهم التحقيق. هذا السبب، يعني وضعوها لأجل أن تستفيد من هذه الألفاظ، يجمعها لك من العربية، وهذا كتاب نافع. تفضل. قال حين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، أن الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. هذا تسميته له. لذلك نقول عنه المقدم هو إيش؟ معرفة أنواع علم الحديث. هو سمى بعض اسماء هذا اسم يعني ماشي، هو ما قالوا سميته. العناوين الكتب إما أن تؤخذ من واقع أو من تسمية العالم نفسه أو من تسمية غير له. وذا كثير من الكتب أحيانا ما تجد على قرتها اسما، وإنما يتداول لها اسم فيغلب عليها. نعم. معرفة أنواع علم الحديث، هذا الذي باح بأسراره الخفية، كشف عن مشكلاته الأبية، وأحكم معاقده، وقعد قواعده. نعم. وأنار معالمه، وبين أحكامه، وفصل أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص شوارد نكته لا جمع شتات علومه فوائده وضعف وجاء وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة يعني بما تصح يعني الله تفضل متشفعا إليه بكل شفيع من يرتضيه سبحانه تفضل متوسلا إليه بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع أن يجعله مليا بذلك وأملا وافيا بكل ذلك وأوفى وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم ذكر فهرس الأنواع وبدأ بإيش معرفة الصحيح وانتهى إلى 65 بعدها وذلك آخرها وليس بآخر الممكن في ذلك ليه؟ لأن الأنواع الممكن أنواع تمتد لكن هو نبه شيء وهو وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها فإذا هي نوع على حياله ولكنه نصب من غير أرب فحسبنا الله. هذا التقسيمات أحيانا يعني التشقيقات الكثيرة ليست محببة عند كثير من العلماء. شو السبب؟ ما السبب؟ لأنه أحيانا تشوش إذا لم يندرج تحتها شيء ليش؟ له أهمية. ولذلك لاحظوا بعض العلماء يكون التشقيقات عنده قليلة تجمع المعاني الكثيرة أحسن من التوسع في التشقيق. وهذا يحصل عند بعض العلماء يعني مثل الإمام ابن القيم رحمه الله أحيانا يشقق مسألة كثيرة يجي شيخ الإسلام يكون جابها سطر شف لك إياها وإيش وأنت السطر هذا بتستخرج منه كل هذه التشقيقات. مين أعلى اللي يجمع واضح مع الاختصار هذا هو الأصل واضح. ولذلك لا يصل يعني في كثير من التشقيقات تعب من غير أرب لا تتعب نفسك لهذا إلا من باب الرياضة العقلية يفعله العلماء من باب الرياضة العقلية نعم يفعلونه صدق. طبعا هنا لاحظوا أن الحافظ ابن الصلاح بدأ بالصحيح وهذا حقيقة يعني دليل على علو نظر. ليه؟ لأنه من قبل لما ننظر مثلا ترتيبات الكتب التي قبله ليس فيها هذا مثلا الحاكم في بعض أنواع علوم الحديث إيش سوى وجناسه بدأ بالعالي والنازل مثلا أول شيء العالي والنازل جمع بالرواية. خطيب بدأ بحجية السنة بسلة لأن جعلها السنة والقراء مع بعض نص الشافعي واضح. ثم يعني في النوع التاسع السقيم الصحيح والسقيم حاكم تكلم عن الصحيح والسقيم الخطيب لا الأبواب تكلم عن قبول الأخبار متواتر ثم الأحاد هذه أدخلها على المحدثين من أصول الفقه كون أصولي رحمه الله يعني صنف الفقيه متفق ثم تكلم على الصحيح بعد لكن الصلاح بدأ بالصحيح. ليه؟ لأن الصحيح كل علوم الحديث جاءت لخدمة الحديث الصحيح كل أنواع علم الحديث إنما جاءت لتخدم لنا إيش حتى نستخرج حديث صحيح ونبني عليه أحكام. فإذا جئنا ولذلك ما عداه لأجل إن كل هذه العلوم خادمة ليه فكلها تخدم هذا النوع. إذن مقاصد علوم الحديث كلها ما هي؟ الوصول إلى حديث صحيح سالم من النقص والخلل خلصنا هذا هو المقصود واضح؟ ولذلك أنا ما أدرس العلوم لذاتها وإنما أدرسها ليش؟ لأصل إلى حديث صحيح. والله أعلم. نكمل بعد الصلاة ولا كما تريدون؟ بس نكمل الفكرة هذه. سبحانك بعد الأذان. سبحانك في الخمس. ستة وخمسين هناك أربعة. قال كيف أنا طوع الأمر. طيب إذا عرفنا هذه، إذا ما هي مقاصد علوم الحديث؟ معرفة الحديث الصحيح. ذاك ابن الصلاح كان موفقا غاية التوفيق أنه بدأ بالصحيح، وهذا يتميز عن غيره لأنه ما بعد الصحيح كل مل خادم. إذا نحن المقصد الأول ما هو؟ من الكلام في أثناء الأذان، قلوا من يتكلم في أثناء الأذان يخاف عليه ويخشى عليه سوء الخاتم، لأنه يقول بعد الله ما رب هذه الدعوات التامة، والنبي أمرنا به أن ردد ونجيب المعنى. طيب العلم. النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. يعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هنا بعضهم في المغلطات يعني اعتقد من الصلاة أنه دعا لغيره قبل أن يدعو لنفسه. اعلم اعلم يعني اعلم يا من يتأتى منك العلم، علمك الله وإياه. قالوا كان أولى به أن يقدم نفسه على غيره، لأنه السبيل الذي عليه الأنبياء والرسل، ها الأنبياء والرسل، فكل الأنبياء إيش يقول رب اغفر لي ولوالدي وهكذا. يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. طيب، لكن ورد أنه دعا لغيره، ورد، فمثل هذا الأمر فيه أوسع، وإن كان الأصل أن يكثر أو الأصل أنه يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره لأنه أدعى للإجابة، لأنه في فرق أن يدعو الإنسان لنفسه كالمضطر أو المحتاج ثم يعطف عليه غيره ليكون في قوة دعائه لنفسه. نعم. أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح، عند أهل الحديث، يعني طبعا مصطلح أهل الحديث السابقون شددوا فيه شوي، لكن فيما بعد أمر أوسع. الإمام أحمد رحمه الله لما جاء عبد العزيز بن بنت ابن منيع يكتب له إلى سويد سعيد، كتب أنه هذا من يكتب الحديث. قالوا لما؟ قالوا هذا من أهل الحديث. قال له أهل الحديث من يستعمله. هذا الإمام أحمد. فهذا إذا واحد حافظ مع كل هذا الكلام الأمر فيه غاية بالصعب، لكن العصور لا الحمد لله الأمر توسع شوي والله يعفو عنه. نعم. ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. لا، أما الحديث الصحيح هذا عند من هو قال هذه القسمة الثلاثية، وإلا كانت من قبل قسمة ثنائية. هو أول من قال؟ لا، سبق الخطابي في المعالم بالتعميم، وإن كان الاستعمال موجود، الاستعمال موجود في كلام الأئمة، لكن التقسيم والنقل عنهم الخطابي أول من نقل، وهو من الأئمة المثبت. الخطابي رحمه الله يعني ثبت، هو 388 على ما أعتقد، 388 لا واكل، يعني أنا في الوفيات شوية نص نص، لكن خشي الحال. إيه هو صاحب أعلام الحديث، صاحب أيوة، وغريب الحديث، وهو يعني أعلى ما كتب وتعب عليه الحديث. هنا تفضل. قسمة ثنية مقبول وغير مقبول، محتج به وغير محتج به، صحيح وضعيف، واضح؟ هذه قسمة ثنائية. قسمة ثلاثية كيف جاءت؟ حديث الحسن، كان الحسن من ضمن الصحيح. يا ليت لو بيه مرة يعني نشوف الإخوة أحيانا نحتاج إلى نحتاج ليلة إنه في أشياء تحتاج إلى شرح. قسمة ثلاثية كيف نشأت؟ وكيف كانت قسمة ثنائية صارت ثلاثية، والثلاثية صارت كل قسم اسمان ذاتي وغيره. أيوة، كان من قبل في القسم المقبول غير مقبول، هذا هو. والحسن وين داخل؟ الصحيح في المقبول، والحسن داخل ما دام إنه سلم من العلل الشذوذ، هو والصحيح واحد. يذكر ابن حجر انه ابن خزيمة وابن حبان بيدخل الحسن بالصحيح وليس بخاري ومسلم كذلك، كلام ما بيستقيم من حيث الواقع، حتى ولا على تقعيده هو ولا على كلامه هو رحمه الله. طيب، لأن القسمة الثلاثية منين جاءت؟ قسمة الثلاثية في باب الحسن بشرحها بالتفصيل. قسمة الثلاثية جاءت حينما نقسم الرواة إلى كم مرتبة؟ الرواة قبول لا، إحنا لا قسم وتقسيم، لا يوجد تقسيم أحسن من تقسيم ابن أبي حاتم. بذلك رايحين نغير ابن الصلاح قسم تقسيم سنأتيه له. خربط على ابن أبي حاتم في هذا. والقريب أن العلماء بعده مشوا على كلامه. هذه غريبة سنأتي لها. فتقسيم أبي حاتم كل المراتب عنده كم؟ آراء احتجاج نظر له اختبار اعتبار ترك ترك كم؟ آراء ليش؟ احتجاج ثم حديث ينظر فيه هو الاختبار ثم بعده اعتبار ترك. الاختبار ترى من درجة الاحتجاج بس فيها إزادة النظر. الاحتجاج واتو حديث صحيح. الاحتجاج نقول ثقة أعلى الألفاظ إلى ثقة ثقة. لما نصير ثقة يهم وله أوهام تصار بده اختبار. كان في مقدمة وين؟ مقدمة الجرح. مقدمة الجرح التقدمة في موضعين. هو كلام أبي حاتم موهم في موضع، الثاني في موهم في قسم. فاللي ما بفهمه على مراد من أبي حاتم سوي زي المسألة رحمه الله. فلما نقول احتجاج طبعا هذه مرتبة عالية فيها مراتب كثير. طيب مرتبة حكم. بعدين لما نقول ثقة يخطئ شو معناه؟ طيب صدوق يهم له أوهام. لما نقول هون هذا نقول نختبر هؤلاء نضيف الكلمة على من كان في مرتبة احتجاج نضيف كلمة تخدش شيء يعني نلاقي عنده في كلمة رائعة الحافظ الحجر يعلق فيها على كلمة ابن حجر سنك فتقول بيقول على ثقة اختر. وإنما يضيفون هذه الكلمة للتوقف للنظر فيما تفرد به الراوي اللي هو اختبار. طبعا مرتبة الاختبار إلها نظران اختبار قبل وضع المرتبة. يعني كل الرواة في الدنيا خضعوا ليش؟ للاختبار. لما حطيته ثقة اختبرته صار إيش؟ ثقة أو ثبت. إذن هو اختبر قبل. لكن لما نحط ثقة يهم أو له أوهام أو مناكير أو يخطئ شو معنى؟ ما زال تحت الاختبار. يعني ما رفعنا عنه الاختبار. واضحة؟ طيب الآن ظلينا صدوق عارفينه محتج به له أوهام لابد نختبره. لما يجي صدوق سيء الحفظ مرتبة اعتبار ينظر فيه لكنه دون تلك سيء الحفظ يعني ما ترجح جانب صواب على خطأ عارفين انه ضعيف ندور على واحد. لكن في الاول لا في الاول بنشوف هذا خطا فيه ولا لا. ما اخطا اذا بضل ايش كانه ما وهم كانه ما ثقه اللي يخطئ كانه ما اخطا رجع وين احتج به. لكن نشرحها ان شاء الله. لما جبنا احنا الى ضعيف ضعيف جدا نزل الترك الان هذه المرتبه الاعتبار ضعف العام المنجب. لما أنا لقيته انجبر بغيره على المتابعات شو صار؟ نقول عنه إيش هذا الحديث؟ والله هذا تحسن احتجيت به بسبب غيره. إذن صار إيش؟ حسن لغيره. مدام أنه جبنا لغيره هنجيب اللي معه من فوق بذاته فهمنا؟ فإذا صار القسم إيش؟ ثلاثية ثم كل واحدة سنتين صار ثلاثة فهمنا كيف؟ إذن الضعيف أول شو صارت هاي ضعيف في ضعيف جدا للترك إذن هذه أول مرتبة الترك مرتبة لحالها رايحة غير النظر. ولذلك لما بقول وهذا يعني اللي هو متروك وهي المرتبة الرابعة أو هو بالمنزلة الرابعة يعني الترك، مش إنه أربعة احتجاج وأربعة أربعة للتعديل وأربعة للتجريح زي ما قسمه للصلاة صارت عليها بعدين كلام على الأحكام في مراعي، لا كلها على بعضها إيش أربعة. سنشرحها بالتفصيل إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الصلاة ولا خلاص؟ خلاص. السلام. من هنا نظر نفس الاختبار، النظر أربعة، نظر نظر نظر قد يكون اختبار وما قد يكون سلام.